هل يجوز سفر المرأة بالطائرة وغيرها بدون محرم أو الذهاب بها إلى المدرسة أو السوق مع غير محرمها؟ وإذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون من يفعل ذلك؟ وهو شيء قد تفشى بين الكثير من المسلمين تهاونا بالخادم وتقليدا لأعداء الإسلام. أما سفر المرأة بدون محرم هذا لا يجوز، قد نص الشارع على ذلك ونص النبي صلى الله عليه وسلم على منع ذلك، فقال في الحديث الصحيح: لا تسفر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما أمره الرجل أن زوجته خرجت حاجة وقد اتجه في بعض الغزوات قال: ارجع فانطلق مع فحج مع امرأته، فرده من الغزو وامره يذهب مع زوجته في الحج. فالمقصود أن سفرها بدون محرم أمر لا يجوز، لا في الطائرة ولا في السيارات ولا في القطارات ولا غيرها. وأما خروجها العادي من بيتها إلى المدرسة أو إلى السوق أو إلى كذا أو إلى كذا فكذلك لا يجوز أن يكون وتكون وحدها مع أجنبي، لكن لا يشترط المحرم، يكفي يكون معها غير المحرم لأجل زوال الخلوة. إن كان معها محرم فهذا طيب، وإن لم يتيسر كذلك معها من يوثق به ومن تزول معه الخلوة. فإذا خرج خرجت مع زوجة السواق أو مع امرأة أخرى من البيت أو رجل آخر تحصل به طمأنينة هذا يجيب الخلوة، لأن الرفقة ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. فإذا كان معهما ثالث زالت الخلوة، ولأن الحاجة ماسة لهذا الأمر، وليس من الميسور أن يكون المحرم معه في كل خرجة من الخرجات، فاكتفي بما يحصل به الطمأنينة وزوال الخلوة.